بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة العاشرة بحمد الله عز وجل في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس في كلية الشريعة للانتساب المطور. وقد توقفنا في الحديث في موانع الإرث المختلف فيها في اختلاف الدار عند توارث الكفار فيما بينهم، وقد وعدتكم أن لا أطيل النفس في مسائل هذا المبحث، لكن نحتاج إلى الإشارة إلى المرتد وتفصيل بعض مسائله، أما البقية فسأسردها سردا ولا حاجة للتفصيل فيها. المرتد هو من كان مسلما ثم ترك دين الإسلام والعياذ بالله، وهذا المرتد اتفق أهل العلم على أنه لا يرث أحدا. المرتد اتفق العلماء على أنه لا يرث أحدا، فلو أن مرتدا مات مورثه المسلم فإن المرتد لا يرثه، فإن المرتد لا يرثه، إذ المرتد كالكفر الأصلي، إذ المرتد كالكفر الأصلي. إلا أن الحنابلة قالوا إذا أسلم هذا المرتد قبل قسمة التركة فمن باب الترغيب أنه يرث من مورثه المسلم. استثنى الحنابلة مسألة، وهو لو أن المرتد أسلم قبل أن تقسم التركة قالوا فإنه يرث من مورثه المسلم ترغيبا له في الإسلام. والصحيح والله أعلم أنه حتى لو أسلم قبل قسمة التركة فإنه عند موت المورث لم يكن مستحقا للإرث، فلا يرث شيئا. وقد قلت في المسألة السابقة في تواضح الكافر والمسلم عند من قال من أهل العلم إن الكافر لا يرث المسلم إلا إذا أسلم قبل قسمة التركة، قلت إن الحق إذا مات صاحبه فإن ينتقل الحق إلى الورثة، وقد استحقوا المال اللهم إلا أنه لم يقسم فقط، لكنهم يستحقون المال، وبدليل أن لو أن أحده مات قبل أن تقسم التركة فإن نصيبه يعطى لورثته ولا يسقط حقه. فكذلك المرتد إذا كان مرتدا وقت موت مورثه فالصحيح أنه لا يرثه. أما الإرث من المرتد، الكلام السابق كان في إرث المرتد من المسلم، أما الكلام فإرث المرتد المسلم يرث المرتد، بمعنى أن المورث الذي مات مرتد والعياذ بالله، ووارثه هو المسلم. فالقول الأول وهو قول الجمهور أنه لا يورث، أن المرتد لا يورث. وماله ماذا يصنع به؟ فيء يكون لبيت مال المسلمين كالمال الذي لا مالك له، فيكون لبيت مال المسلمين. هذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. الحنفية يستثنون مسألة وهي المرأة المرتدة. المرأة المرتدة قالوا يورث عنها مالها. لماذا؟ قالوا لأنهم، وهذا متعلق بمسألة المرتد هل كيف يستتاب وهل يقتل أو لا يقتل، يقولون أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم أو تموت. وعليه فقالوا أن المرتدة إذا ماتت فإن مالها يعطى لورثتها، فإن مالها يعطى لورثتها. طيب، قالوا أيضا المرتد، الآن عندنا مرتد ومرتدة، المرتدة قالوا مالها يكون لورثتها يورث عنها. طيب المرتد، قال المرتد له حالا، الحال الأول المال الذي اكتسبه وقت أن كان مسلما هذا يورث عنه، المال الذي اكتسبه وقت أن كان مسلما قالوا هذا يورث عنه. أما المال الذي اكتسبه وهو كافر فهذا يكون لبيت مال المسلمين، ولا حاجة لهذا التفصيل. والخلاصة في المرتد أن الصحيح في المرتد أنه لا يرث ولا يورث، أن المرتد لا يرث ولا يورث. وبقية الأسباب، بقية الموانع في الإرث كالدور الحكمي واللعان والزنا واستبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه والشك في وجود القريب، فهذه مسائل سيأتي إن شاء الله بيان بعضها كالحمل والمفقود والغرق. أما اللعان والزنا والدور الحكمي فهذه فالصحيح أنها ليست من موانع الإرث. هذا ما يتعلق بموانع الإرث المتفق عليها والمختلف فيها. بعد ذلك ندخل في أهم نقطة، ندخل في بوابة الفرائض. بعد أن تكلمنا عن المقدمة التي اشتملت على تعريف الفرائض وذكر المبادئ العشرة ثم الحديث عن الحقوق المتعلقة بالتركة ثم الإشارة إلى أركان الإرث وأسبابه وشروطه وموانعه، هذه كلها تتعلق بمقدمة في علم الفرائض. في هذه المحاضرة إن شاء الله سنبدأ بالدخول إلى حديقة الفرائض، سندخل مع باب لننظر في حديقة الفرائض وجنته الغناء، وهو الكلام عن الوارثين والوارثات. وهذا هو في الحقيقة هو مبدأ الجزء المتعلق بالفرائض تعلقا لصيقا، أو هو الفرائض نفسه، هو فقه المواريث وعلم المواريث. أما ما تقدم فهذه يحتاجها طالب العلم ودارس علم الفرائض حتى يستطيع تطبيقها في الفرائض. فنحتاج إلى أسباب الإرث، النكاح والولاء والنسب، ونحتاج إلى شروط الإرث، ونحتاج إلى موانع الإرث، فهذه كلها سنحتاجها. أما ما قبلها فهي مقدمات للتثبيت حتى نستطيع أن ننطلق إلى علم الفرائض. فسنحتاج إلى أسباب الإرث عند الحديث عن الرجال الوارثين والنساء الوارثات، وسنحتاج لمعرفة الشروط وتطبيقها وهل هي منطبقة على الورثة أو لا تنطبق، وكذلك الموانع، هل يوجد بالورثة من يتصف أو من تلبس بمانع من موانع الإرث أو لا. فسندخل الآن بحمد الله تعالى وتوفيقه في ذكر الوارثين من الرجال، ثم بعد ذلك ندخل في ذكر الوارثين من النساء. وأعدكم إن شاء الله تعالى أنه سيكون في المحاضرة القادمة أو التي بعدها سيكون عرض مصاحب في الباور بوينت فيما يتعلق بالوارثين من الرجال والوارثات من النساء، حتى يتبين لنا ونستطيع أن نتصور هذه المسألة المهمة، لأنها هي أساس لانطلاقنا في بحر علم الفرائض. الوارثون من الرجال، أولا ما معنى الرجال؟ تقدم لنا في الإرث، في مقدمة الإرث، أن أهل الجاهلية ما كانوا يورثون الصغار، فجاء الإسلام فورثهم وساوى بين الصغار والكبار. فليس مرادنا بالرجال هنا الكبار، بل المراد بالرجال هنا الذكور، فيدخل فيهم الكبار ويدخل فيهم الصغار، بل ويدخل فيهم الحمل أيضا. وهذا من رحمة الله عز وجل وكمال عدله وحكمته، فالرجال هنا المراد بهم الذكور، سواء كانوا كبارا أو صغارا أو في بطون أمهاتهم، سواء كانوا عقلاء أو مجانين، حلماء أو سفهاء، المهم أنهم ذكور، المهم أنهم ذكور. الوارثون من الرجال، قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فأثبت الله عز وجل أن للرجال نصيب وأن للنساء نصيب. فمن هم الرجال الذين لهم نصيب؟ الوارثون من الرجال 15 رجلا، الوارثون من الرجال 15 رجلا، سنذكرهم بحمد الله تعالى وتوفيقه، ونذكر دليل كل وارث منهم. هؤلاء 15 نستطيع أن نجملهم فيصبحون 10، فإذا فصلناهم أصبحوا 15. سنأخذهم على التفصيل ثم بعد ذلك نرجع فنجملهم. أولهم الابن، وأحب أن أؤكد على ملاحظة مهمة هنا، أننا في الفرائض لا دائما ننسب إلى الميت، فإذا أردنا أن ننسب وارثا لا ننسبه إلى وارث آخر، إنما ننسبه إلى الميت، فنقول ابن الميت، زوجة الميت، أبو الميت، أخو الميت، عم الميت، جد الميت، أم الميت، وهكذا. فالنسبة إلى الميت. ولهذا إذا أتينا الآن وذكرنا الوارثين من الرجال فإننا ننسب إلى الميت. أولهم الابن، أي ابن الميت، وهو ابن الصلب المباشر، ابن الصلب المباشر، وبدأنا به لأنه أقواهم، أقوى الورثة الابن، وهو ألصق الورثة بمورثه. لا شك أن الابن هو ألصق الناس بمورثه. الابن هو أول ورثة الذكور، ودليل إرثه قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد يطلق في اللغة على الذكر والأنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي في الذكر والأنثى من أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا دليل إرث الابن. الثاني من الذكور ابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور. ابن الابن كما قلت ننسب إلى الميت، فهو ابن الميت، والميت هو جده، لكن لا علاقة لي بعلاقة الميت به، إنما علاقته بالميت. لا أريد علاقة الميت بالوارث، إنما علاقة الوارث بالمورث، ولا أريد علاقة الوارث بالوارث، إنما علاقة الوارث بالميت. وأؤكد على هذه النقطة، لا بد من معرفتها والتأكيد عليها، أننا نريد معرفة علاقة الوارث، فإذا ذكرنا وارثا من الورثة سواء كان ذكرا أو أنثى فإنما ننسبه إلى الميت. فهنا ابن الميت، ابن الميت، هذا هو الثاني. قولي وإن نزل بمحض الذكور، أي أن السلسلة كلهم ذكور، فابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن كلهم سواء، يعني ابن الابن، وإن نزل أي وإن نزل الابن لكن بمحض الذكور، أي السلسلة كلها إلى الميت كلهم ذكور، الوارث ذكر والسلسلة التي توصله إلى الميت كلهم أيضا ذكور. هذا معنى وإن نزل بمحض الذكور، وسأبين إن شاء الله تعالى في العرض في محاضرة قادمة ما معنى التسلسل الذي سيحصل في بمحض الذكور. دليل إرث ابن الابن: أولا الإجماع، الثاني القياس على الابن، القياس على الابن، فابن الابن ابن، ابن الابن ابن. الثالث من الورثة هو الأب، وإذا أردنا أن نقول فنقول أبو الميت أي أبوه المباشر. والابن وابن الابن هؤلاء فروع الميت، فلا يرثه من الذكور من فروعه إلا هؤلاء، الابن وابن الابن هؤلاء هم الذين يرثونه من فروعه. ننتقل الآن إلى أصوله، نبدأ برقم 3 وهو الأب. الأب أي الأب المباشر للميت، هذا هو الوارث الثالث. ودليل إرثه قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولهذا لا بد من حفظ آيات المواريث الثلاثة، لأنها تعين بإذن الله عز وجل وتوفيقه تعينك على ضبط علم الفرائض، فلا بد من حفظها حفظا متقنا ومن فهم معناها. فحفظ الآيات معين لك ومسهل لك أن تحفظ وتفهم علم الفرائض. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالأب هذا دليل إرثه. رقم 4 الجد، الجد من جهة الأب، أعني أبا الأب، أو إذا أردت أن تنسب إليك فتقول أبوك أبوه، أبو أبيك، أبو أبيك، جدك من جهة أبيك. هذا رقم 4، والدليل على ذلك الإجماع، والثاني القياس على الأب. قال الله تعالى يا بني آدم، فجعلنا أبناء لآدم وهو جدنا عليه السلام. كذلك قال يا بني إسرائيل، وقال عن يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم، فجعل أباه وهو جد له، جعله أبا له. فالإجماع قائم على أن الأب، على أن الجد ينزل منزلة الأب، وعلى القياس كذلك. هذا رقم 4، الأب أو الجد من جهة الأب، أي أبو الأب. أما الجد من جهة الأم، لأن قيدنا الآن قلنا الجد من جهة الأب، لماذا قيدنا الجد من جهة الأب؟ لأن الجد من جهة الأم لا يرث، الجد من جهة الأم لا يرث، فهو من ذوي الأرحام، وما تفرع من هذا الجد من جهة الأم أيضا لا يرث، سواء كان ذكرا أو أنثى. إنما الذي يرث هو جدك من أبيك، أبو أبيك هو الذي يرث، هو الذي يرث منك. بعد ذلك رقم 4 ننتقل إلى رقم 5. الآن انتهينا من فروع الميت وذكرنا بعده أصول الميت، ننتقل الآن إلى الحواشي. والحواشي قسمين، قسم متعلق بحواشي من جهة الأب والحواشي من جهة الجد. نأخذ الآن الحواشي من جهة الأب، الرقم 5، وأؤكد لا بد أن نعرف رقم 5، هذا الشخص لا بد أن يعرف دائما ويحفظ حتى يسهل علينا حفظ الوارثين وضبطهم، يعني يسهل علينا حفظ الوارثين وضبطهم، لا بد أن يكون بمعرفة الأرقام. فرقم 5 الأخ الشقيق، الأخ الشقيق للميت، أخوك من أمك وأبيك يسمى أخا شقيقا، أخوك من أمك وأبيك بمعنى أن أمك وأباه بمعنى أن أمك وأباك أنت وهو واحد، فأبوك وأمك هما أبوه وأمه، فهذا هو الأخ، الأخ الشقيق رقم 5. رقم 6 الأخ لأب، الأخ لأب، وهو أخوك من أبيك فقط، أخوك من أبيك فقط، أمكما مختلفة، أمكما مختلفة. هذا رقم 6. ما الدليل على إرث الأخ الشقيق؟ دليل إرث الأخ الشقيق هو دليل إرث الأخ لأب، دليلهما واحد، وهو قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهو هذا هو الأخ الشقيق أو الأخ لأب، لأنها جاءت في الأخ لغير أم، والأخ لغير أم هو أحد شخصين، إما الأخ الشقيق أو الأخ لأب لأنهما من الأب. فهو وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا جاء في الأخ الشقيق والأخ لأب، لأن الآية نزلت في الأخ من غير أم، في الأخ من غير أم. هذا رقم 5 الأخ الشقيق، رقم 6 الأخ لأب، رقم 7 الأخ لأم، رقم 7 الأخ لأم، وهو أخوك من جهة أمك، أخوك من جهة أمك، فأمكما واحدة لكن أبوكما مختلف، أمكما واحدة لكن هو له أب وأنت أبوك مختلف عنه. ودليل إرث الأخ لأم قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله أخ أو أخت من أم، وقد انعقد الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية أن المراد بهم الإخوة من أم، أن المراد بهم الإخوة من أم. هذا ما يتعلق بالأخ لأم، وهو رقم 8. رقم 7، 5 الأخ الشقيق، رقم 6 الأخ لأب، رقم 7 الأخ لأم. بعد ذلك ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق رقم 8، ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، بمعنى الابن هو الوارث المباشر والسلسلة التي توصله إلى الميت كلهم ذكور، فابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق وابن ابن ابن الأخ الشقيق وهكذا، فالسلسلة كلهم ذكور حتى تصل إلى الأخ الشقيق، ابن ابن ابن ابن حتى تصل إلى الأخ الشقيق الذي يتصل بالميت، الذي يتصل بالميت. فهذا هو رقم 8، ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. بعد ذلك رقم 9، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، فابن الأخ لأب وابن ابن الأخ لأب وابن ابن ابن الأخ لأب وهكذا، فالسلسلة كلهم أبناء حتى تصل إلى الأخ حتى تصل إلى الأخ لأب، فابن ابن ابن ابن الأخ لأب وهكذا، فالسلسلة كلهم أبناء حتى تصل إلى الأخ لأب الذي يتصل بالميت مباشرة. دليل إرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبالمناسبة يعني لا بد من حفظ هذا الحديث لأنه أصل في الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب داخلون في قوله عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر. بعد ذلك الأخ لأم، ما تفرع من الأخ الشقيق الابن يرث، وما تفرع من الأخ لأب الابن يرث، أما الأخ لأم ما تفرع منه لا يرث، الأخ لأم ما تفرع منه لا يرث. نأتي إلى رقم 10، رقم 10 العم الشقيق، رقم 10 العم الشقيق. والمراد بالعم الشقيق هو أخو أبيك، ولهذا ننسب إلى الميت، عم الميت الشقيق، فلو فرضنا أنك الميت فهو أخو أبيك، أخو أبيك، لكن لا أريد هذه العلاقة أنه أخو أبيك، إنما أريد أنه عم لك، أنه عم لك، فالنسبة إلى الميت، العم الشقيق أي أخو أبيك من أمه وأبيه، أخو أبيك من أمه وأبيه، هذا هو العم الشقيق، هذا رقم 10. وإذا أردنا أن نضبط الوارثين فلا بد أن نعرف رقم 1 الابن، ورقم 5 الأخ الشقيق، ورقم 10 العم الشقيق. فإذا علمنا الابن عرفنا بعده ابن الابن والأب والجد، وإذا علمنا الأخ الشقيق رقم 5 سنعرف بعده الإخوة الثلاثة، الإخوة الاثنين، الأخ لأب والأخ لأم، ثم بعد ذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. رقم 10 العم الشقيق. رقم 11 العم لأب، رقم 11 العم لأب، وهو أخو أبيك من أبيه فقط، أخو أبيك من أبيه فقط، هذا رقم 11. رقم 12 ابن العم الشقيق. أما العم من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام، العم من جهة الأم فإنه من ذوي الأرحام وليس من الوارثين من الرجال. سأتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وسأواصل الحديث بعد ذلك في المحاضرة القادمة، وسنكمل في بقية الوارثين من الرجال ودليل إرثهم، ولعله يتيسر بحمد الله إن شاء الله تعالى أن نعرض لكم على الجهاز العرض الوارثين وكيفية اتصالهم بالميت ومنزلتهم منه ودرجتهم وقربهم وبعدهم منه وقوتهم فيما بينهم. هذا ما تيسر إراده وبيانه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلت وسمعتم، وأسأله جل وعلا أن يكون هذا المقام شاهدا لي لا شاهدا علي. أقول قولي هذا وأستغفر المولى الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.